نفتح الكتاب ده على صفحة 111. جامع أحمد ابن طلول. المرة اللي فاتت عملنا أو المحاضرتين اللي فاتوا عملنا تعريف للمصطلحات اللي ممكن تقابلنا وعملنا لها شرح كده سريع، وقلنا كمان لما نشوف الحاجات دي بعينينا هتتأكد عندنا جلالة هذه المصطلحات. كمان شرحنا بعض أسماء أو أنواع العمائد الإسلامية. النهاردة هنتكلم بشكل مباشر على نماذج من هذه العمائد الإسلامية. المفروض من النماذج اللي هنجلسها مع بعض هحاول أركز في النماذج اللي نقدر كمان نشوفها بعينينا، يعني هستبعد الحاجات اللي مش هنقدر نشوفها. كمان هندرس النماذج دي بحيث إنها تغطي جميع أنواع العمائد الإسلامية بجميع الأشكال الخاصة بيها. هنبتدي بالمساجد، والمساجد بشكل عام اصطلح بناءها على مجموعة من الأنماط المحددة، بمعنى أن كل عمائد المساجد التي بنيت في العالم الإسلامي يمكن أن نحصر أو نحصر أشكال أو طرق بناء هذه العمائد في ثلاثة أنواع أو ثلاثة أنماط بالتحديد. النمط الأول هو نمط المساجد المتأثرة أو المتأثرة بتقسيم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعتقد إنه أثناء كلامنا في المحاضرات السابقة أشرت إنه بناء مسجد الرسول كان يعتمد على في بداية إنشائه يعني على مساحة محاطة بسور، ثم ظلل جزء من هذه المساحة وظلل بعد ذلك جزء آخر، وبعد ذلك جزء ثالث وجزء رابع، إلى أن انتهينا إلى فكرة البناء الأوسط المكشوف الذي تحيط به أربع ظلال. ثم تطور هذا البناء إلى أن أصبح على ما هو عليه الآن. وتأسست كثير من عمائل المساجد التي أنشئت في أمصار مختلفة داخل الدولة، دولة الإسلام، تأثرت بهذا التخطيط، وصار هذا التخطيط واحد أو التخطيط الرئيسي، يمكن القول التخطيط الأساسي أو الرئيسي الذي بنيت عليه المساجد. ثم ظهر تخطيط آخر للمساجد اللي هو يمكن أن نطلق عليه المسجد المدرسة، اللي هو هيتأثر في تخطيطه بتخطيطات المدارس. وبعتقد إن أنا أشرت في المحاضرة السابقة إلى تخطيط المدرسة اللي بيعتمد أيضا على الصحن الأوسط المكشوف اللي بتحيط به أربعة أواوس. وقلنا انه لانه طبيعه الدراسه اللي هتتم في المدارس دي دراسه دينيه، فكان منطقي انه كمان تقام فيها الصلاه وقت الصلاه، ومع الوقت اصبح هناك مساجد تؤسس على هذا إن شك أو على هذا المرض، أو إن أصح أن أقول إنه أصبح جزء من مهام أو وظيفة البناء اللي هنسميه مدرسة، ده هو فكرة إنه يقوم بوظيفة الإيه؟ المدرسة. وبالتالي ظهر أو كده نقول واحد من الأنماط اللي بنيت عليها المساجد هو نمط المسجد المدرسة اللي بيتكون من الصحن المكتوم الأوسط اللي بتحيط به أربعة قوائم. ثم يأتي نمط آخر أو نمط ثالث اللي هو نمط المساجد العثمانية أو طراز المساجد التي بنيت في الدولة العثمانية، وكان يعتمد هذا البناء على مساحتين، مساحة تسمى بيت الصلاة ومساحة أخرى تسبقها يطلق عليها الصحن المكشوف. هنا غير أو هذا التخطيط غير التخطيط اللي بنيت عليه المساجد المتأثرة بمسجد الرسول، بمعنى ده المسجد المتأسي بتخطيط المسجد النبوي اللي هو الصحن الأوسط المكشوف اللي بتحيط به أربعة جملة كده ظلة في كل جانب، والمرة حددنا الاتجاهات الخاصة بالظلة. وأصبح ده نمط مشهور جدا، ممكن يحصل فيه تغيير من مسجد لآخر، إنه حجم الظلة يظهر هنا أو يظهر هنا، أو يبقى أربع ظلات، أو يبقى ظلة وصح، أو ثلاث ظلات وصح زي ما هنشوف دلوقتي. المهم إنه يعني يا إما يبقى مكتمل الشكل هذا الوضع، أو إنه ممكن بعض مسالك تتشال منها الجملة دي فتبقى ثلاث طلاب وصح في الوسط. هذا التخطيط هيتقال في منطقة الدولة العثمانية أو بالتحديد المنطقة بتاعت آسيا الصغرى، هيقوم تخطيط ثاني يبقى بالشكل ده. في عندي مساحة كده اللي هي الغرفة اللي بتبنى فيها، والمساحة دي هنسميها بيت الصلاة. ويجي الصح أو البناء يبقى موجود أمام هذا، يبقى ده الصح الصلاة. يبقى الوحدتين دول منفصلتين عن بعض. لا الأزهر لا. الأزهر الصح في الوسط بتحيط به الأربع أواجيز أو الأربع أواجيز. لا. هذا الطراز نشأ من مصر، نشأ في المنطقة بتاعت آسيا الصغرى. المقام الخاص العثمانية، وكان السبب في نشأة هذا الطراز إنه يتوائم مع الطبيعة الظروف المناخية، جو بارد في فصل الشتاء يصل درجات الحرارة إلى درجات تقارب الصفر أو أقل من الصفر أحيانا، وبالتالي مكشوفة لما فيها الطلاب مكشوفة على الصف، لا عايزين مكان مغلق مكتب الغرب عشان يقلل من حجم البرودة الموجودة. فبالتالي ما كانش ممكن نحط بيت الصلاة هذه الصح الاثار بتاعتنا كان كل اثر له لون تاسيسي او نص الجانب المعلومة فوق الفتحة المدفأ ويوثق هذا الجرح التأسيسي على اسم المكان والوظيفة اللي هيكون فيه ومن هو الآمر ببناء هذا المكان وفي أي تاريخ بني هذا المكان وأحيانا يضاف ضمن هذه المعلومات معلومة عن الشخص اللي هو نقدر نقول يعني بمصطلح اليوم مهندس البناء يعني اللي قام بالإشراف على البناء وهذه النصوص التأسيسية مهمة جدا لأنها بتدينا دلالات مباشرة عن أقل وظيفة المكان لأنه أحيانا مع مرور الوقت المبنى الواحد في كثير من الفترات التاريخية بيتغير الوظيفة بتاعته أو بيتغير الحيثية بتاعته نعتمد دايما على المعلومات اللي بناخدها من النصوص التأسيسية على معرفتنا ب الطبيعة الوظيفة الدقيقة اللي حددها الآمر بإنشاء هذه الأماكن. إذن شيد مجد أحمد البطرون فيما بين أعمال 263 265 هجرية وقلت إن التواريخ دي مثبتة في النص التأسيسي لحسن الحظ ما زال موجود. وهذا المسجد أنشأه أحمد المخلون ليكون مسجد المدينة اللي هي مدينة القطاهر الفرق هنا جاي من السنة الميلادية أطول من السنة الهجرية السنوات الهجرية من حجم الشهور بتاعتها بدورة حول الشمس دورة القمر حول الشمس دورة القمر منازل القمر شدة في جديد الشهر الهجري بميلاد القمر ثم بميلاد أسف الهلال بتاع القمر ويبتدي هذا الهلال يصل إلى منتصف الشهر حوالي يوم 14 ويرجع ياخد دورة ثانية من تقييم تام لغاية ما يكتفي بالقمر ويولد هلال جديد الدورة دي بتستوعب يعني من 28 يوم ل 29 يوم الشهور الميلادية غالبا بتأتي 30 31 يوم نادرا بيبقى في شهر كده 28 أو 29 فإذا المساحة أو عدد السنين الميلادية دائما أكبر يعني السنة الميلادية محددة كده ب 365 يوم إذا كانت سنة عادية أو 366 إذا كانت سنة ربما الشهر يعني مثلا سنة 876 ربما كان في شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يعني شهرين أو حاجة من آخر السنة وبعدين 78 و79 يضم هم السنتين يعني عايز أقول إنه بقول إنه هذا المسجد أسس لتكون المسجد الجامع لمدينة القطاهرة ومدينة القطاهرة دي هي المدينة التي تسمى أحمد بن طلوق قاعدة أو مركزا أو عاصمة لحكم مصر بعدما أن استقل بها استقلال المصريين عن الخلافة العباسية. حكيت من محاضرة قبل كده وإحنا بنتكلم عن أمينة الفضائع إنه أحمد بن زيد كان عنده اشتراكات كده أملاها على مهندس البناء إنه يريد مسجد إذا احترقت مصر لا يحترق وإذا غرقت مصر لا يرى والحق وتحقق مطلب ابن خلدون في إنه تم اختيار منطقة المنطقة التي بني عليها المسجد لتكون منطقة مرتفعة عن مستوى ارتفاع نهر النيل وبالتالي إذا حصل أي نوع من الفيضانات السنوية تحصل تحت قوس الهامش لا يمكن أن تصل المياه أو ترفع المياه إلى الارتفاع الذي بني عليه أو بني عليه هذا المسجد حيث بني المسجد على بعض البلاد المرتفعة اللي هي جزء من بلاد المقطم والمنطقة بالتحديد التي بني عليها المسجد مسجد أحد الجذور تعرف الآن بقلعة الكبش بيتم الوصول إليها يا إما من ميدان العكس من كده في ميدان سيدة زينب أو العكس من ميدان سيدة زينب في اتجاه الأهل. بني هذا المسجد من الطوف المحروق الأجور المحروق اللي هو برضه معروف إن إذا تعرض للنار ما بيجيبوش أي نوع من الأحرار بالعكس يزداد كثير من الصدامة وربما كان سببين دول فكرة ارتفاع المسجد عن مستوى الرطوبة الخارجة من المياه بسبب قرب الأساس بتاع المنشآت المعمارية من المياه وده مش متحقق في حال المسجد في الجرون بالإضافة إلى إنه يعني بالفرق لو تعرض لحرائق مش هتصيبه في درجة إن دول كانوا سببين مهمين جدا لبقاء مسجد أحمد بن قرون أو جامع أحمد بن قرون تقريبا بحالته التي بني عليها نفس التخطيط بتاعه بنفس العناصر المعمارية بتاعته ما حصلش علينا أي نوع من التعديلات اللهم إلا يعني زي أي بناء مع مرور الوقت كان هذا البناء مغطى بطبقة من الملاط. الملاط يعني عارفين المصطلح اليوم اللي بنسميه بتاع المصيص اللي هو الجبس اللي بيشكل بأشكال مطروحية كده. من المعروف إنه جامع أحمد بن قرون كان مغطى بكامله بجدرانه بأعمدته ببواطن العقود بتاعته كله مغطى بطبقة من القصص المزخرف بالسفالف النباتية المعروفة عندنا في مصطلح الأعصار بالسفالف الأرابيسك هي سفالف نباتية محورة تحوير شديد عن طبيعتها النباتية وطبعا مادة القص معروف إنها مادة هشة وتتأثر كتير بالرطوبة والمياه وتغير ظروف الدرجات الحرارة وشوية شتاء وشوية صيف وشوية خريف وشوية ربيع ده بيأثر على الجسم بالإضافة إنه مادة الجسم برضو لهشاشتها بتتأثر بالاحتكاك يعني لو حد مثلا في إيده حاجة ناشفة كده يعني يتقبض بيها على الجدار ولا يسند بيها على الجدار ده بيأثر مع الوقت على سقوط طبقة الجص دي أو طبقة الملاط دي فطبعا في هذه الحالة بيحصل نوع من الصرمي لإعادة النظام ده إلى إلى أصل. عندنا جزء من المناطق اللي غطي فيها أو طبقة الجسر اللي غطي فيها جدران وأعمدة جامع أحمد المتروك حصل عليها ترميم في أوقات مختلفة، ولكن ما زال هناك أجزاء منها باقية على الأقل من العصر الفاطمي من التجديدات اللي حصلت في العصر الفاطمي. هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الإضافات اللي حصلت بسبب إنه واحد مثلا في العصر المملوكي، واحد من المماليك تعرفين النظام الحكم في العصر المملوكي كان قائم على فكرة التنافس والصراع ما بين الأمراء المماليك، من يملك نفسه القوة والكثرة من الأتباع يحارب الرئيس القائم وينتزع منه الملك وهكذا. هذا معروف يعني عن طبيعة الحكم في العصر المملوك. ففي مرة من المرات حصل صراع بين المماليك، واختبأ في هذا المسجد واحد من المماليك اللي بيرجعوا للفترة بتاعت العصر المملوكي البحري، والراجل لما اختبأ في المسجد أقسم إنه إذا ربنا نجاه من هذه المحنة وحصل إنه اعتلى عرش مصر هيعمل نوع من يعني التجديد والإضافة على المسجد، وحصل إن سلطان لجين ده ربنا نجاه من هذه المحنة وتولى عرش مصر، فعمل بعض الإضافات. كان في جزء متهدم من المئذنة أرممه واللي هو الجزء اللي قوله من المأذنة، كان في ميضاء في وسط المسجد أقام عليها بناء بقبة كده عشان يحمي المية بتاعة الوجوء يعني لما سقط فيها بعض فضلات الطيور مثلا أو غيرها تصبح غير صالحة للوجوء، أقام هذه القبة فوق الفوارة أو الميضاء الموجودة في وسط المسجد. تقريبا هي دي الإضافات الأساسية أو الجوهرية، لكنها أيضا لم تغير من التخطيط العام للمسجد. المسجد باقي بنفس المساحة الأصلية بتاعته، بنفس التصميم، بنفس عدد الدعامات اللي بتحمل سقف المسجد فوقها. ومسجد احمد بن طولون مثلا اذا حصلت مقارنه مع جامع عمرو بن العاص تلاقي الموقف مختلف تماما. مسجد عمرو بن العاص اشرت برضه اثناء الكلام عن مجلس الخطاب انه لم يبقى منه شيء يرجع الى تاريخ الانشاء سوى قطعه او مساحه الارض التي كانت هي الأساس في البناء، واللي دلوقتي تضاعفت يمكن أكثر من 100 ضعف عن المساحة اللي بني عليها المسجد أساسا. عاوز أركز على النص الموجود في الكتاب عشان أزيل عنه أي نوع من اللبس. المسجد بيعتبر ثالث مسجد جامع كبير أسس بمصر، وده طبعا بعد جامع عمرو بن العاص وبعد جامع العسكر، لأن مدينة الحقائق ثالث المدن الإسلامية. عمرو بن العاص نعرف شيء عنه، التخطيط بتاع المسجد يعني حصل عليه تغييرات، لكنه في حاجة في شيء اسمه دلوقتي جامع عمرو بن العاص، انما جامع العسكر طبعا ما عندناش اي تقريبا معلومات عنه لا في المصادر التاريخيه ولم يبقى هو شخصيا منه اي شيء يستدل منه على امل. المهم مسجد احمد المنظرون مسجد كبير بيشغل مساحه مقدارها 6 أسدنة ونصف، وبالامطار بالتحديد 26244 متر مربع بدون الزيادات. يعني ايه بدون الزيادات؟ ايه؟ لا ما تضبطش في العصر الحديث. الزيادات مخصص لسكن احمد الدين. ده طبعا انبسط تماما، باقي بس الروابط بتاعت الاطراف الحمله اللي فاتت اللي اتصل بهذا البناء، البناء نفسه ما عادش حسب يعني مدرسه الترميم اللي احنا بنتبعها. يعني في اتجاهين في الترميم، اتجاه اللي بنشوف انه ما نعملش اضافه على الاثر بعد ما وصلنا، يعني احنا نحافظ على الاثر بالشكل اللي وصلنا عليه ونمنع اي نوع من التهدم اللي يحصل، يعني حافظ على اللي موجود. لكن في مدرسه اخرى تتبنى اللي حضرتك بتقول عليه ده، انه اذا وصلنا اثر في حاله تهدم فبيعاد بناء الاجزاء المهدمه او المتهدمه على نفس او على غرار ما كان. احنا في مصر ما بنتبعش القاعده دي، او احنا ما بنتبعش اي قاعده الحقيقه. يعني احنا اللي يوصلك الحاجه الجميله اللي توصلك هات كل بقى قديمه وكسر بيها وتخلص منها. ده اللي احنا بنعمله للاسف. ربنا يسلم. ده انا احمد المطلون بقى حاصل مساحات مسجد من الجهات الجنوبية الغربية، الشمالية الشرقية والشمالية الغربية. نسينا جنوب شرق، جنوب غرب، شمال شرق، شمال غرب. دي الجهات الفرعية والأصلية يعني فيها الجهات كلها. فمحاط المسجد من الجهات الثلاثة دول مساحات تفصل ما بين اسم المسجد وما بين خارج المسجد، والمساحات دي محاطة بسور. يعني لما نيجي ندور ده مع أحمد المنظرون هنلاقي في أبواب هنا في الأماكن دي كده، دي اللي احنا هندخل منها. لما بندخل ما بنلاقيش نفسنا داخل المسجد مباشرة، إنما بنلاقي نفسنا داخل مساحة بتفصل بين الشارع وبين المسجد. لما ندخل هنا كده هنمشي بالعرض المساحة دي وهنلاقي هنا أبواب بالأرضات سلم كده، هي دي الأبواب اللي هتدخلنا جوه المسجد، وهنلاقي جوه التفصيل بالشكل ده الصح الأوسط المشروب وجود الله الأربعة اللي في المسجد. تمام؟ تمام. نعم. بقول لك 6000 كذا. الامطار 26000 متر و244 متر مربع، والصحن ده بيتألق ويتألق صحن المدمج من مربع طول ضلعه 92 متر، يعني ده الأضلاع بتاعته 92 متر، تحيط به أربع لا أروقة مش أروقة ده قطع مطبع، يعني حط يعني مقدم الراء على الواو أروقة جمع الواو. أكبرها رواق القبلة، وقلنا برضه مش حالة خاصة بأحمد الجنود، إنما دائما في معظم المباني الدينية إذا كانت مؤسسة على فكرة صح وأربع أو حتى مؤسسة على فكرة الأواوين والصح، لازم يبقى نقطة القبلة أو رواق القبلة أو إيوان القبلة هو أكبر المساحات في المساجد، على اعتبار انه بيفضل ان هذه المساحه تبقى متسعه حتى تسع اكبر عدد من المصلين. يشتمل رواق القبله على خمس هو كاتب بوائس كاتب بوائس يعني ايه بوائس؟ يعني صفوف من الأعمدة بتحمل أمور أو أقواس، ماشي؟ يعني هنا دي زورة القبلة، فهلاقي أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كل صف من دول في عندي هنا بقى مش أعمل خمس لوعة هنا دعامات دعامات دعامات يعني ايه؟ مربعة وأبنية مربعة أو يقول إنها تكون مستطيلة كمان. هذه اللي بقى نعم دي مستطيلة، بس نحن نقولون الدعامات دي والدعامات دي في يعني في أركانها الأربعة موجود أعمدة مدمجة. يعني ايه المدمج؟ لا يعني مخلط في الزوايا بتاعت المربع ده عمود ايه؟ كل عمودين جنب بعض. المنحوت في داخل الدعامة بحيث انه يبان منه يعني ثلاثة أرباع والربع يبقى مبين في البدن بتاع الدعاء. مش واصلة؟ لا مش واصلة. عبارة عن زاوية قائمة كده، إن أنا بسميها العقود، ثلاث أرباع العقود ده باين يعني ما هوش منفصل، ما هوش قائم كده ب لفته بالكامل بتاعته، يبقى في جزء منه مبين داخل جسم الايه الدعاء او الدعاء وده المقصود بطرح الاعمده الايه طيب بيتكلم عن في خمس بوائد موازية. يعني ايه موازية؟ يعني هذه هي موازية دي هذه الدار وهذه الحنية بتاعت المحراب. اذا هيبقى موازي عشان ابقى موازي للدار القبله لازم امشي ازاي؟ كده اهو. طيب ايه اللي هيميزني بقى ان انا ماشي خطوتين؟ الاتجاه بتاع الرواد عقود هتمشي كده كده كده تبقى هنا ايه؟ موازيه للدار لكن لو العقل ده هيمشي الى اخر يبقى راس يبقى راس ده مش معين يبقى على الارتباط الفكري. وبالمناسبه في مساجد في الفكري يبقى العقيده بتاعتها اسف بتاعتها عمودي عموديه على الارتباط الفكري. انا احنا بنشوف الفوائد طيب اما باقي الاروقه اللي هي ايه ثلاثه اللي هي المجاهدين دول والمؤخره دي مالهم بس يحلوها كتير بس فيشتمل كل منهما على باقي كتير هي كل منهم هي كل منهم منها على باقي كتير موازيتين لجدار الرواق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معكتين بالعمود الرواق من هنا ايه جدار الرواق؟ اهو والناحية الثانية نفس الشيء اهو اهو البوائد تجيبش موازية لجدار الرواق يعني هادي جدار الرواق وهادي العمود اهو هادي كده لا كده موازية لجدار الرواق تبقى عمودية بقى على القبلة ويوجد حول المسجد زيادة تحيط به من ثلاثة جوانب اللي هي من أما الجانب الرابع وهو الجانب القبلي أو الجنوب الشرقي فكان تقع فيه المنطقة لكنها اندثرت زي ما قلت. المسجد مبني من الطوب المحروق وتغطي جدرانه طبقة سميكة من البلاط اللي هو القص أو التفصيل ده تعلوها طبقة أخرى بيضاء من الجلس المزخرف بزخارف محشورة وعقود المسجد من الفراز المدبب. عارفين شكل العقد المدبب؟ ايه فاروق ال وترتكز على دعائم السقف بقى بتاع المسجد اهازه الدعامات دي بترتكز اسف العقود دي بترتكز على دعامات مش اعمده أعمدة ضخمة مستطيلة المسقط أركانها أو في أركانها أعمدة من شوية في وسط المسجد صح الصحن ده في قبة بتنع إلى زي ما قلت من شوية عهد السلطان لابين ده أحد سلاطين الدولة المملوكية البحرية والتجديد بتاع سلطان لابين ده حصل بالتجديد في سنة 696 هجرية محراب المسجد الرئيسي اللي هو موجود هنا ده برضه من تجديد سلطان وتتقدموا قبة إلى جوار ومحراب المسجد يرجع إلى أيضا إلى عصر سلطان لدين وتتقدموا قبة تتقدموا قبة على السقف محراب المسجد في هذه المنطقة اللي تتقدم المحراب موجود هنا برضو هذه القبة بالإضافة إلى المنبر الخشبي الموجود الآن كل ده من عصر السلطان نجيب في العصر المملوك البحري هذا بالإضافة إلى المحراب وبالإضافة إلى المحراب الرئيسي موجود خمسة محاريب أخرى من الجس التركع تابعة للعصر القدوني والفاطمي والمملوكي يعني إيه الكلام ده بقى؟ المسطحة المسطحة دائريه مكونه كعدد المحاليل اللي بتتحط فيها كويس. طيب الناس هتلاقي شويه من المحاليل دي طبعا احنا في العاده محتاجين في المسجد محراب واحد. يقولوا احيانا ان المحاليل دي كانت تتعمل عشان يثبت من خلالها تجديد او اضافه من الاضافات حتى عملها على المسجد. فدايما ايه اهم شيء في المسجد؟ المحراب. هو ده المكان اللي بيتوجه ليه اوضار الناس كلها في المسجد. فانا جيت عملت ترميم لمسجد متهالك كده وعملت له تشكيل وجددت البناء بتاعه والبياض بتاعه والنقوش بتاعته. فاجي اثبت هذا التجديد في صوره رسم محراب. محراب قبل كده كان في ناس تروح عامله لوحه تاسيسيه دي تقول جد ده ركبت فيها او تم تجديد هذا البناء على يد فلان او في عهد فلان او فلان. بس في تقليد في المساجد ان التجديد ده يثبت من خلال وضع المحل. في بعض الناس اتكلمت عن او رغبت بين المحاليل المسطحه المتعدده اللي وجدت في مسجد احمد بن قرون وبين تقليد حصل في العصر القديم بالتحديد وهو فكره انشاء محاريب متحركه او مترقبه، يعني حاجه نقدر نشيلها وننقلها ونحطها في مكان مختلف. واحنا وصلنا من العصر القديم عدد ثلاث محاريب محفوظه الان في متحف الفن الاسلامي. هذه المحاريب منفذه من الخشب كانها قطعه اثاث نستطيع حملها ونقلها او تغيير مكانها من مكان الى اخر. طلع برضو الناس المتفلسفين قالوا طيب ايه وظيفه المحاريب دي؟ ليه نعمل محراب متنقل واحنا في العاده نعمل او نحرص يعني على بناء محراب ثابت هنا في قالوا اصل يعني في بعض المذاهب والفرق عند الشيعه اللي ما بينفعش يصلي فيها واحد من فرقه معينه وراء امام من فرقه اخرى. فقالوا يعني عشان لما تتعدد الفرق يبقى فيه امكانيه ان كل فريق يصلي وراء محراب وراء امام معين. بنفس الجامع. انا لا اصح، انا شخصيا لا اصح في هذا الكلام يعني، وان كنت في نفس الوقت لا ابرئ الشيعه منه يعني، لكن الفني الجميل تجاه الشيعه انا ببقى حذر دايما معاه، فده لازم نتفق. الحمد لله دول سنة بقى ما تدعوش ده الكلب شيعة طهرة يعني او طهرة سامع يا مولانا؟ انا اللي بقول الكلام ده ما انا عشان كده بقول انا حذر يعني فيما يتعلق بالشيعة لازم الواحد يبقى انا بقول الكلام ده انا ساعتك بتقول العهدة على الراوي. ايه؟ ايوه لكن الصلاة كانت تصف وقت المتزامنة. Thank you. طيب على اي على اي حال على اي حال على اي حال على اي حال عدد الناس اكبر من حجم الاستيعاب المادة فيبتدي يترشح بره. فبعض الناس قالوا ان المحاليل المتنقلة دي اتعملت عشان كده انها تتحط في الاماكن اللي هي بره المسائل اللي الناس مش عارفة فيها اتجاه المحراب. بروبس يجب انما دايما بقول هذه الظاهرة ما ظهرتش بس اهو مش عارف ما بستريحي فيش دي اخوان دي ولا ثلاثة دي انا عندي عقيدة يعني ان انا هموت مقتول على ايدين واحد من الخوارج دول. ما اعرفش هو مين ده يعني يطلع اخواني يطلع سلفي يطلع شيعي فيعني انا مش خايف يعني. نعمل الزيادة في الجانب الشمالي الغربي يعني دي مش كده؟ لكن الزيادة بتاعته يعني معلش عشان ما فيش مساحة ثانية اكتب فيها هفترض انه هذه الضلمة الشمالية الغربية انتهت هنا ودي الزيادة. داخل هذه الزيادة هيحصل ايه بقى؟ المئذنة. هيحصل ايه؟ المئذنة. تقوم المئذنة وتتألف من بعض مربعة التقطيب. هتقوم المئذنة في المنطقة دي تقريبا وليها قاعدة كده مربعة التقطيب. وبعدين؟ يعلوها منطقة اسطوانية يعني المصدر بتاعها عبارة عن ايه؟ دايرة كده. وبعدين لو ظهر مسمى عرقي يحمل مسمى اخر ويزود المئذنة طاقية مطلعة على شكل مسخرة. طيب انت فاهمة طبعا يعني المنزلة دي بتتكون من ثلاث مناطق رئيسية. المنطقة الأولى اللي هي القاعدة اللي هي قاعدة مربعة كبيرة يكون عليها بلد اسطوانة. البلد ده بيلف حواليه سلم صاعد سلم خارجي من خارج المنزلة مش من الداخل وحيد. خارج الميزان لغاية ما يفضي هذا السلم إلى ما نسميه بلغة الآثار الدوشر أو البناء المسمن اللي بياخد الشكل بتاع المقهرة قمته كده على هيئة مقهرة. إيه؟ بنسميه جوشر أحيانا بنسميه يعني المصطلح ده صعب يعني صعب او تشوفه دلوقتي الا لما تشوفه باني لما تشوفه باني. طيب عندنا ملاحظات هنا ليه المئذنة بتتعمل في المناطق دي في المنطقه دي ليه بتتعمل خارج المسجد ايه بقى او بحر يعني اللي طب ده من حيث الشكل انما ليه اختارها مكان بره المسجد عشان يسمعها لا ما احنا عندنا كتير من المساجد على فكره يعني المرة ده من المقاسم لم يظهر في مصر الا مره واحده وظهر حول البناء من التاريخ كل القاعد ده نمط ظهر لأول مرة في العراق. أنا عندي بعد كده يعني أحلف البرائم ظهر أول مرة في مسجد سمرة؟ لا، سمرة في الأول، وبعد كده في أحمد بن طولون، وبعد كده في أبي دولك في العراق برضو. وربما تحقيق المئذنة بهذا الشكل له علاقة بالموروث المعماري في البيئة العراقية، لأن في البيئة العراقية قبل دخول الإسلام إلى العراق كان هناك بعض الأبنية تخص ديانات أخرى تسمى الزقورات، والزقورات هي مساحات أسطوانية تلتف حولها سلالم خارجية لتصعد إلى القمة بتاعتها، ربما زقورات. وربما بتأسيس الموروث الفني أو الموروث الحضاري الموجود في بيئة العراق أنشأت جامع المدان الجامع سمراء على هذا الشكل، وانتقل هذا التأثير من العراق إلى مصر. ينتقل إزاي من العراق إلى مصر؟ بتأثير من أحمد بن طولون نفسه اللي عاش في البيئة العراقية، وربما كان التأثير ده سبب آخر يتصل بمهندس البناء. عندنا مهندس بناء مقياس النيل اللي هو بني في عهد المتوكل الخليفة المتوكل على الله، استدعى لهذا البناء مهندس من العراق يعرف بمحمد بن احمد الحازم. طب الراجل اللي هيشتغل في العراق هيجي محمد بثقافه الاساليب المعماريه، وهو اشتغل هناك في الاشياء المتصله بالانهار بشق الانهار وكلام زي كده، وبناءات متعلقه برضه بالقصور وكلام زي كده، عشان كده استدعي الى مصر لعمل مقياس النيل اللي هو مقياس النيل الموجود حتى الان في الروضة، وهنزوره مع بعض ان شاء الله. ويبدو انه نفس هذا المهندس هو مهندس احمد بن طولون، لانه حصل شويه برضه اشكاليات كده، وواقفين ان المهندس احمد بن طولون ده مهندس قبطي من اقباط مصر، لكن يعني اتعملت معلش طبعا مانع ابدا من يكون قبطي يعني، انما في دراسات حديثه ظهرت ونفت انه يبقى هذا الرجل قبطي، لان الروايات التركيه بتتكلم انه هذا المهندس المسيحي أدى من منطقة آسيا الوسطى، والمعروف تاريخيا أن هذه المنطقة ليست بها مسيحية، يهودية يهود موجودين مفيش أي مشكلة خالص حتى اليوم، يعني نروح مثلا المنطقة دي في بخارى أو غيرها اليهود موجودين وبينهم برضو علاقات مرتبكة كده بينهم وبين المسلمين، يعني يجوز إن واحدة ست مسلمة متجوزة واحد يهودي عادي جدا مفيش أي مشكلة، أصدقاء وأحباب الكلام زي ده، إنما مش معروف إن هناك مسيحيين، وده اللي لا مش العكس اللي هو ده مقصود. ما هناك كده في شوية لخبطة كده هناك في الموضوع ده. لا يعني كله بالحب كده مش موضوعنا، انما يعني اللي بيهز الروايه دي بتاعت انه المهندس ده مهندس مسيحي هو فكره انه جاي من منطقه ترغانة او من اسيا الوسطى اللي مش معلوم تاريخيا انه فيها مسيحيين، فيها يهود لكن مسيحيين ده. وبعد كده لما بنيجي بقى نتكلم عن ان المهندس ده مهندس عراقي وبنى بناء مهم زي احمد بن قرون، بعتقد انه هيبقى الشيء الاقرب من المنطق ان ابن قرون يستدعي بناء هذا المسجد على خلفيه عمل معماري كبير عمله مش بس في العراق وعمله في مصر، يعني هو نفذ مشاريع معماريه متصله بالري والكلام ده في العراق، لكن له عمل معماري متميز اعجاز بمعنى الكلمه، يعني اكثر من بناء احمد بن قرون نفسه. فكان هيبقى من المنطقي انه يبقى هو ده المهندس اللي بنى مسجد احمد بن قرون، وليغذي هذه النظريه فكره التاثيرات العراقيه اللي متاخده من سمره بالتحديد، سواء في الزخارف اللي كانت بتغطي اروقه المسجد وجدرانه، او حتى في شكل المئذنه الفريده. ما ينفعش مسجد احمد بن قرون في مصر يبقى ده اتفاق مع وجود سابقة معمارية قريبة جدا من هذا الشكل في العراق. يعني لازم افهم كده اي عيل صغير كده يفهم انه ده كوبي وبس كده. يعني ده نمط طويل جدا ولن يظهر الا في ميزان سهرنا لاول مرة. الايه؟ ما اتكررش مرة تانية في مصر لأسباب عديدة. أولاً لأن ده نمط البناء بتاعنا، مفيش مهندس تاني هيقدر يصمم مئذنة بهذا الشكل، إنما الأفضل إن ده مهندس متمرس ويشارك هذا الأسلوب المعماري من التراث الحضاري بتاعه هناك في العراق ويبتدي بصمارة مرة ونحن نتحدث عن مرة ثانية، نحن نتحدث عن مرة ثانية.